طيب، وأن تكون الأمة الإسلامية كلها على على على على يعني على قلب واحد مع اختلاف مشاربهم وطرقهم وبدعهم وضلالاتهم، لا شك أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي لا تضلل الناس، كل الناس على خير، أنت على خير وهو على خير. لا، الدين ما هو ديني أو دينك، هذا دين الله عز وجل أرسل به الرسول، والرسول أخبرنا الله أن كلامه وحي من الله، والرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من سيقع أو من يقع في البدع والمحدثات والضلالات، بل أخبرنا أشد من ذلك، أخبرنا أن أمتك وسيأتي هذا ستختلف إلى 73 فرقة، 72 فرقة على الضلال وواحدة ناجية. إذا لما تيجي أنت أو لما يجينا شخص ويقول يا أخي لا تبدع الناس، يا أخي لا تضلل الناس، يعني هل أنت أشد غيرة وأشد حبا للإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول ضلل الناس أم أخبر بواقع يجب أن نحذر منه؟ لما نجي نقول للناس الناس كلها على خير، تضيع السنة، يضيع الدين. لماذا؟ لأنه يختلف الحابل بالنابل، يختلف الحق بالباطل، لا يتميز. وإذا اختلط الحق بالباطل ولم يتميز فإنه من علامات الساعة، لأن الناس في نقص في دينهم إلى أن يأتي عليهم زمان لا يعرفون من دينهم إلا الله الله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا إذا قال الناس أو لم يعرف الناس من دينهم إلا الله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما يعرف القرآن رفع، لا صلاة لا صيام لا ذكر، يعرفون فقط الله، كلمة الله من التبديل والتحريف. ولا شك أن سكوتنا هو طريق لكثرة الفتن ورفع الدين، ولا شك أن رد العلماء هو ذب وحفظ لحياب أو لحياب هذا الدين. ولذلك إذا عرفنا هذا يجب علينا أن نحذر من الاقتداء باليهود والنصارى، وأن نحذر أيضا من وأن نحذر من ذلك، وأن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستن بسنة غيرهم. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمة النجوم، خوفه عليه الصلاة والسلام على أمته من النجوم أي النظر فيها والتعمق فيها وإعمال ما يتعلق بالنجوم وإعطاها ما لم يعطه الله. الله عز وجل أخبرنا أن النجوم زينة للسماء، وأنها رجوما للشياطين، وأنها علامات يهتدي بها المسافر، هذا حدنا في النجوم. التعمق في ذلك نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيها، والتكذيب بالقدر، عدم التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الإيمان بذلك. يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته الخوض في القدر، ونهانا عن ذلك، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ثم قال وأخوف ما أخاف على أمتي النجوم والتكذيب، وأئمة مضلون، يعني يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته أئمة الضلالة. أئمة جمع إمام، والإمام من كان محطة للاقتداء. طبعا ما هو الاقتداء بفعله إنه هو يشرع، لا، ولكن محطة للاقتداء من حيث أنه يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام فينقلها للناس فيقتدي الناس به، هذا إمام الهدى. أما أئمة مضلون فمعناه أنهم أصبحوا محطة للاقتداء وهم على ضلالة، فالناس يقتدون بضلالهم وبمخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حذر أهل العلم من أهل البدع، لأن أهل العلم لو لم يبينوا أن فلانا وفلانا من أهل البدع لظن الناس أن فلانا وفلانا ممن يقتدى بهم وممن يفعل كفعلهم، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي أئمة مضلون. والأئمة المضلون لا تظن أنه يعني أن ضلاله ظاهر، لا، الأئمة المضلون هم الذين يكونون على انحراف وعلى باطل في صورة الحق،

ومنها أنه إذا كان إذا حكم غير ما أنزل الله وهو عالم أنه على الباطل وأنه مخطئ وأنه مسيء وهو إلى آخره وأن حكم الله هو الصواب وأنه آثم أنه لا يخرج من الملة. نعم وقع في كفر دون كفر. قال أخطأ ابن باز هو جاهل يعني ما هو في هذه المرتبة في العلم. فقلت له طيب سيبنا من ابن باز دعنا من ابن باز. ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كفر دون كفر. قال أخطأ ابن عباس. قلت له يا مغفل معنى آية يفسرها ابن عباس بخلاف الظاهر وأنت تقول الظاهر كذا، أأنت تفهم أكثر من ابن عباس؟ كون ابن عباس يفسر الآية على خلاف ظاهرها فهذا دليل أنه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظاهر الكفر. فلما يجي ابن عباس ويقول هو كفر دون كفر فمعناه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان لابن عباس أن يتألى أو أن يفتري على الله عز وجل. فقلت له هذا دليل على غفلتك، لأنه قلت له هذه حجة لك ما يحج عليك، لأنه يقول ابن عباس يرد كلامه لأنه خلاف القرآن خلاف ظاهر القرآن. قلت له هذا فيه حجة عليك مو لك، لأنك لما تقول أنه هذا خلاف الظاهر فهذا فهم ابن عباس أدق من فهمك وفهم أتباعك فأبلس. فالشاهد أنهم يأتون للآيات المتشابهة ويحملونها على غير معانيها. فلذلك أبو أمامة قال هؤلاء هم الخوارج، هم الذين، وتعلمون أن أسامة بن لادن لما جاء وقال انقسم العالم إلى فسطاطين، إنسان يعيش الكهوف ويعرف العالم إلى كم انقسم، انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط أهل الكفر وفسطاط أهل الإيمان. وأهل الكفر هم أهل السنة من علماء هذه البلاد وحكام هذه البلاد، وأهل الإيمان هم الخوارج أتباعهم والزنادقة من أتباعه، هؤلاء أهل الإيمان عندهم. ثم استدل بآيات طيب قرآنية لتكفير الناس، ولا شك أن هذا مما يدل على أنه خارجي لأنه اتبع المتشابه فحمل الناس عليه. فلذلك قال أبو أمامة عليك بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم ليس مراده كثرة الناس مثل ما يفعله الإخوان، لا، إنما المراد بالسواد الأعظم الأهل الحق ولو كان واحد أو اثنان. السواد الأعظم مراد أبي أمامة أهل الحق، ومن كان على الحق فهم السواد الأعظم ولو قلوا، ولو قلوا. فقال عليك بالسواد الأعظم. قلت قد تعلم ما فيهم، قلت قد تعلم ما فيهم، فقال عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم وأطيعوا تهتدوا. يعني كأنه أشار إلى الحكام أو بعض الأمراء وما عندهم من يعني من الخطأ أو من الزلل. فقال عليهم ما حملوا، أنت من أنت مسؤول، هم تحملوا أمانة الناس وحكموا الناس، والله اللي حاسبهم أنت من تحاسبهم. عليهم ما حملوا من الوزر، طيب وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا من الأمانة، وعليكم ما حملتم من الأمانة من السمع والطاعة. فلذلك قال وأطيعوا تهتدوا، طبعا في غير معصية الله. ثم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة. لاحظوا إنه هنا القضية مترتبة، أولا ذكر إنه الذين يتبعون المتشابه من الخوارج، ثم انتقل إلى أن الخوارج يخرجون على الحكام القائمين، ثم انتقل إلى أن ما عليه الخوارج هو من الثنتين، هو من 73 فرقة التي خالفت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، إلا هم الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. فلذلك قال إن بني إسرائيل افترق على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة. طبعا بهذا اللفظ حيكون خطأ، إنما اللفظ المعتبر أنها افترقت على 71 فرقة اليهود وثنتين 70 فرقة النصارى، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم قيل له يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله ثم تلا قول عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى قوله هم فيها خالدون. فقلت من هم؟ قال الخوارج. أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن وجوه أهل السنة تبيض يوم القيامة، ووجوه أهل البدعة تسود

لا مانع منها شرعا إذا اقتضت المصلحة بالتسمية. فليس تسمية الأسماء عيبا أو خطأ، بل هذا كان من منهج السلف، وأيضا من منهجهم ترك التسمية في بعض الأحيان. فهذا سمى لبعض الأشخاص. طيب يعني عموما ما هي القضية؟ قضية أشخاص. يعني أنا أذكر لكم قضية. واحد طالب كان عندي اسمه سيد قطب، هذا الطالب مؤدب وعلى خير فيما يظهر لي. فلما جاء مدرس بعدي من الحزبيين قال فلان سيد قطب، فقال اسمك سيد قطب؟ ما قال لك بازمون شيء؟ فلما جاني هذا الطالب واخبروني الطلاب، قلت سبحان الله، العلماء لما ردوا على سيد قطب ما ردوا عليه لانه اسمه سيد قطب، انما ردوا عليه لانه منهجه كذا وكذا من الباطل. واضح؟ فليست القضية يعني ليس الحق والباطل متعلق باسماء الاشخاص من حيث هم. واضح؟ فاذا نحن نعطي علامات عامة طيب تعرف بها اهل السوء من عن الباطل من عن الحق. فمن هذه العلامات اولا ان يكون هذا الرجل غير معروف بالعلم اصلا، فجأة طلع لنا زي الشيطان الرجيم، ما عرف بالعلم ولا اثنى عليه العلماء، فهذا رجل ابتعد عنه. الامر الثاني ان يكون ظاهره يخالف الحق والسنة، لحيته يحفها ما تبقى منها الا سنتي او اقل، ثوبه طويل، يلبس يعني بنطلون وبلوزة وكرافتة مثل اليهود، يشابه اليهود والنصارى. واضح؟ ويشرب الدخان مثل بعضهم. فهذه من علامة، هذه من علامات على الباطل اتركه. ايضا من علاماته انه يأتي في مجتمع النساء والرجال خلاطي مختلطون، لا يميز يعني يكشف على المرأة ويقابلها ويحدثها، فهذا على انه من اهل الضلالة، لأنه ليس هذا من هدي النبي ولا من هدي أصحابه الكرام. فلما يجينا إنسان يدعو إلى الحق وهو يجلس مع النساء فهو على ضلالة. أيضا من علاماتهم الثناء وتمديد أهل البدع والدلالة على كتبهم، مثل ثنائهم على سيد قطب أو على القرضاوي أو على الصفار أو على غيرهم، فهذا دلالة على أن هذا المتكلم من أهل البدع والأهواء لا يأخذ منه العلم. أيضا من علاماتهم يعني مجالستهم لأهل البدع والأهواء، فيجالسون الجفري ويجالسون عمر خالد ويجالسون الصفار ويجالسون فدعق. فإذا رأيت هؤلاء الدعاء يجالسون أمثال هؤلاء فاعلم أنهم على ضلالة، لأن أهل الحق يتميزون عن أهل الباطل، ولا يرضى أهل الباطل عن أهل الحق إلا إذا تنازل أهل الحق عن حقهم أو عن سنتهم. ولذلك كان أهل العلم وأهل السنة يتركون أهل البدع كالكلاب تنبح لا يردون عليها. أما أن يثنى عليهم وأن تلقى القصائد عندهم وأن تحضر مناسباتهم، فلا شك أن من حضر هذا أنه من أهل الضلالة. أيضا من ذب ودافع وأثنى على أهل البدع فإنه يلحق بهم ولا كرامة. أيضا من كان منهج حركي مع جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ ويثنى على هذه الجماعات فهذا منهم وتحذره، سواء كان زيد أو يعني سواء كان زيد أو عمر من الناس. فالحق والباطل ليس يتعلق بأسماء الأشخاص وإنما يتعلق بفعلهم، فاحذر هؤلاء وجانبهم. وأيضا يسأل عن أهل السنة تكن معهم. ما المقصود بالأمة في حديث وستسترق هذه الأمة؟ الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء إلى قسمين، أمة إجابة أو أمة دعوة. أمة الدعوة هم كل من أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا كفارا. طيب، وأمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وستفترق أمتي، ها أي أمة الإجابة. واضح؟ أي أمة الإجابة. ما الفرق بين السنن والسنن؟ كلاهما روايتان جاءت في المعنى، والمعنى طريق يعني طريقتهم وهديهم. ما رأي في بعض المحاضرات لبعض التائبين من السحر والمخدرات وإخبار الناس بقصة توبتهم، وهل هذا من المجاهرة بالمعصية؟ لا شك أن هؤلاء الذين يقومون بأعمال السحر أو الذين لا شك أن هؤلاء الذين تابوا من السحر وتابوا من لعب الكورة والمخدرات يعني وتعفن وتابوا من التفحيطات والمخدرات وإلى آخره، هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلح حالهم، ولكن ليسوا محطة لأن يكونوا دعاة أو ناصحين أو موجهين للناس.